يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا هو الدرس الثالث من دروس النحو، والمقصود بالدرس الثالث النوع الثالث من أنواع المعارف. النوع الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. المتكلم حينما يتكلم يحتاج أن يبين أحيانا للمخاطب وللسامع المشار إليه، فاسم الإشارة اسم يعين مدلوله تعيينا مقترنا بالإشارة إليه، بمعنى أن المتكلم يحتاج أن يوضح للمخاطب وللسامع هذا المعرفة بالإشارة، يعرفه بالإشارة. والإشارة قد تكون بصرية، يعني يشير إليه ليرى هذا المعرف، ليرى هذا الشيء، ليعرفه بالنظر، يعرفه بالبصر. وقد يكون التعريف له بشيء قلبي، يعرفه بقلبه، يعرفه لا ببصره وإنما بقلبه. ولذلك يقسمون المشار إليه، حينما نقول اسم الإشارة يشير إلى شيء، المشار إليه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مشارا إليه حسي، يعني أن يكون حسيا، بمعنى أشير إلى كتاب، أشير إلى قلم، أشير إلى بيت، أشير إلى دابة، شيء محسوس. وقد تكون الإشارة إلى شيء عقلي باطن، يعني قلبي ليس ظاهرا، وذلك في المشار إليه حينما يكون أمرا معنويا، وحينما يكون أمرا غير حاضر. فحينما أقول تلك الفرحة التي يفرحها المؤمن بلقاء ربه، تلك الفرحة، أشير إلى الفرحة، هذه الفرحة أمر غير حسي وإنما هو أمر معنوي. لكن حينما أقول هذا الكتاب، أو أقول ذلك القلم، أو أقول ذلك الرجل الذي نشاهده، هذا أمر حسي. فليس المقصود، لا تقتصر الإشارة إلى الأمر الحسي، وإنما هي تشمل الأمر الحسي والأمر المعنوي. فمعنى الإشارة الإيماء إلى حاضر، نؤمي إلى حاضر، أو إلى شيء حاضر في الذهن، أو حاضر في العقل، أو حاضر في الفكر، أشير إليه. فليس المقصود الإيماء إلى شيء حاضر بذاته، وإنما يمكن أن يكون إشارة إلى شيء معنوي. فإذا الإشارة أن تخصص للمخاطب شيئا، تخصص له شيئا أو شخصا يعرفه إما بنظره وإما بمعرفة قلبية وإما بمعرفة قلبية. ولذلك أسماء الإشارة تتعرف بشيئين، بالعين وبالقلب، تتعرف بشيئين بالعين وبالقلب. أمثلة الإشارة كثيرة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الأمثلة كثيرة وأسماء الإشارة في كتاب الله كثيرة جدا. نريد أن نعرف الآن هذه الأسماء، نحدد هذه الأسماء التي تستخدم وتستعمل للإشارة، يستعملها المتكلم ليشير إلى شيء. اسم الإشارة منفردا لوحده لا يمكن أن يدل على شيء، يعني حينما أقول فقط هذا أو ذاك أو تلك أو ما أشبه ذلك دون أن يكون هناك شيء يتعرف بهذه الإشارة، شيء يدرك بالعين أو بالقلب، فإنها لا تفيد شيئا، فإنها لا تفيد شيئا. ولذلك قالوا: هو يعين المراد والمدلول مقترنا بالإشارة إليه. أما أن تأتي اسم الإشارة وتستعمل اسم الإشارة هكذا مفردة دون أن يكون هناك مشار إليه معروف مدرك حسا أو يعني معنا، فإن هذا الاسم لا يدل على شيء ولا يمكن أن يكون له معنى. من دقة اللغة العربية أنها تستعمل أسماء الإشارة وتتنوع عندها الإشارة، فهناك إشارة للمذكر، وهناك إشارة للمؤنث، وهناك إشارة للمفرد، وهناك إشارة للمثنى والجمع، وهناك إشارة للقريب، وهناك إشارة للبعيد، وهناك إشارة للأشخاص، وهناك إشارة للأماكن للمكان. فتتنوع أسماء الإشارة في العربية بتنوع المدلول، سواء كان تذكيرا أو تأنيثا، إفرادا أو تثنية أو جمعا، أيضا مكانا أو غير مكان، قريبا كان المشار إليه أو بعيد. فإذا هذا التنوع من خصائص هذه اللغة العربية، من خصائص هذه اللغة العربية. إذن إذا عرفنا الآن ما المقصود بالإشارة وكيف تتعرف، يعني كيف تكون الإشارة من أنواع المعارف وما المقصود بها، وعرفنا أمثلتها، نحن بعد ذلك بحاجة إلى تفصيل لما يتعلق بأسماء الإشارة، ما يتعلق بأسماء الإشارة بمعنى متى أستخدم هذه الإشارة أو هذا الاسم للمذكر، ومتى أستخدمه للمؤنث، ومتى أستخدمه للمثنى، ومتى أستخدمه للقريب، ومتى أستخدمه للبعيد. هذا التفصيل أمر مهم جدا، نقف وقفة ثم نعود إلى هذا التفصيل بعد الفاصل إن شاء الله. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الإشارة تتنوع بتنوع المشار إليه، لكنني قبل أن أتحدث عن هذا التنوع وعن هذه الأسماء وعن أنواعها أريد أن أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذه الأسماء، أسماء الإشارة التي يستعمل منها، يأتي في الغالب إما مقترنا بهاء التنبيه أو مقترنا بكاف الخطاب أو مقترنا باللام والكاف. حينما أقول هذا وحينما أقول ذلك وحينما أقول تلك وحينما أقول هؤلاء، هذه كلها أسماء إشارة، لكن الحقيقة أن اسم الإشارة هو جزء من هذه الأسماء. فحينما أقول هذا اسم الإشارة ذا، وها هذه هي للتنبيه، بمعنى أنني قد أستعمل اسم الإشارة من غير هاء التنبيه فأقول ذا رجل فاضل، وقد أستعمله بالهاء فأقول هذا، وقد أستعمل مع اسم الإشارة الكاف أقول ذاك رجل عالم، وقد أستعمل معه اللام والكاف أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. فاسم الإشارة هو ذا، لكنه مرة يسبق بها التنبيه، ومرة تلحقه الكاف، ومرة تلحقه اللام والكاف. فيتنبه إلى هذا، إلى أن اسم الإشارة ليس كل هذا الاسم بكامله هذا أو ذلك، وإنما هو جزء منه ذا. أقسام أسماء الإشارة أو يعني أنواع أسماء الإشارة: عندنا اسم الإشارة للمذكر المفرد، للمفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، للمفرد نقول ذا. ذا ذا رجل كريم، وهذا رجل كريم، وذلك رجل فاضل، كلها يجمعها أنها اسم الإشارة فيها ذا. قد نستعمل معها هاء التنبيه، قد نستعمل معها اللام، قد نستعمل معها اللام والكاف أو الكاف وحدها، هذه استعمالات، لكن اسم الإشارة هو ذا للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. أما المؤنث أو المفرد المؤنثة فإن أسماء الإشارة ليست اسما واحدا، فعندنا ذي وذه، وتستعمل ذه بالتسكين ذه أو ذه، نحن ما نقول هذه ذه، وته ته وتي وتي. ويضيف بعضهم أسماء أخرى، لكن هذه هي المشهورة، ذي وذه وتي وته. في الغالب لا تستعمل هذه الأسماء يعني من غير إضافة هاء التنبيه أو ما أشبه ذلك. ف يعني ذي ممكن أن تستعمل من غير الهاء، وممكن أن نقول هذه، ويمكن أن نقول ذه وهذه وهذه وهذه، و أيضا هاتي وهاتيك العبارة، وهاتيك الجملة، وهاتيك المرأة، تي أضيفت إليها هاء التنبيه. وأيضا ته أيضا اسم إشارة. فإذا نقول ذي معلمة مبدعة، وهذه معلمة مبدعة، وتي ليلة مباركة، وهاتي ليلة مباركة، وته كذا، وهاته كذا، وذه وهذه. فإذا هي الأسماء أسماء الإشارة للمؤنث ذي وذه وتي وته وتي وته. هناك أيضا أسماء أخرى، لكن هذه هي المشهورة، هذه هي المشهورة للإشارة إلى المؤنثة المفردة، إلى المؤنثة المفردة. حينما يريد المتكلم أن يشير إلى مفردة مؤنثة، فإنه يشير بهذه الأسماء، يشير بهذه الأسماء. النوع الثالث ما يشار به إلى المثنى المذكر، إلى المثنى المذكر. المثنى المذكر ذان، ذان، وكثيرا ما تستعمل معها الهاء، فنقول هذان، هذان رجلان كريمان. وقد لا تستعمل معها الهاء، وإنما تستعمل معها الكاف، كاف الخطاب. فذانك برهانان من ربك، فذانك برهانان من ربك. فإذا ذان هو للمثنى المذكر، للمثنى المذكر ذاني. وقد يعني تستعمل معه الهاء، تسبقه الهاء أو تلحقه الكاف. لكن هذا إذا كان اسم الإشارة في موضع رفع فيكون ذاني، أما إذا كان في موضع نصب أو جر فنقول ذيني، ها إن هذين الرجلين كريمان، أكرمت هذين الرجلين، هذين مررت بهذين العالمين، بهذين. فإذا هنا جاء اسم الإشارة ذيني، لأنه في موضع نصب أو جر، فهو يعامل معاملة المثنى. المثنى علامة الرفع فيه الألف، وعلامة النصب والجر فيه الياء. فكذلك هذا الاسم، اسم الإشارة إلى المثنى المذكر، نقول ذاني في حال الرفع، وذيني في حال النصب والجر. النوع الرابع هو ما يشار به إلى المثنى المؤنث، المثنى المؤنث، وهو تان، هاتاني، هاتاني. فتاني هو اسم الإشارة للمثنى المؤنث، قد تضاف إليه الهاء، هاء التنبيه، وقد يأتي من غير هاء التنبيه. فحينما نشير إلى المثنى المؤنث فإننا نشير إليه باسم الإشارة تان، إذا كان في موضع الرفع. أما في موضع النصب والجر فإنه يكون بالياء، فنقول مثلا أكرمت هاتين المرأتين، هاتين المرأتين بالياء، لأنه في موضع نصب، لأنه في موضع نصب. لكن هاتان المرأتان عفيفتان، هاتان المرأتان عفيفتان، لأنه في موضع رفع فجاءت بالألف هاتان. أما في موضع النصب والجر فنقول هاتين. النوع الخامس وهو ما يستعمل في الإشارة إلى الجمع، إلى الجمع، سواء كان مذكرا أم مؤنثا، ألا وهو أولى وأولائي، أولى وأولائي، أولائي بالمد أو أولى بالقصر، كما نقول أولائي رجال صالحون، وأقول يعني هؤلاء أيضا رجال صالحون بالهاء بإضافة هاء التنبيه، ها أنتم أولائي تحبونهم، ها أنتم أولائي تحبونهم ولا يحبونكم، وكما في قول الله عز وجل أيضا هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي. إذن حينما نشير إلى الجمع نشير إليه بأولائي، وقد نضيف إليه هاء التنبيه، ولا يختلف المذكر عن المؤنث الجمع مطلقا. هذه هي أنواع أسماء الإشارة مجملة. نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل عن أقسام أو أنواع أسماء الإشارة من حيث المشار إليه مفردا أو مثنى أو جمع أو جمعا، ومن حيث التذكير والتأنيث مذكر أو مؤنث. الآن نتحدث عن تقسيم أسماء الإشارة من حيث القرب والبعد. إذا أريد الإشارة إلى البعيد فإنه يؤتى بالكاف أو اللام والكاف، فنقول ذلك وتلك وما أشبه ذلك، فهذا يدل على أن المشار إليه بعيد، أن المشار إليه بعيد، هذا في الأصل. فهم يقولون يقسمون أسماء الإشارة للقريب وللبعيد، القريب من غير اللام والكاف، والبعيد باللام والكاف أو بالكاف أو بالكاف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلك القرى نقصها عليك، فذلك برهانان من ربك، أولئك على هدى من ربهم، كل هذه يعني أسماء إشارة. لكن يقولون إن لحاق هذه الكاف أو اللام والكاف ذلك أو تلك إنه يدل على أن المشار إليه بعيد، أن المشار إليه بعيد. الكاف هذه التي تلحق أسماء الإشارة هي في الحقيقة حروف وليست أسماء. لماذا؟ لأنه سبق معنا في درس سابق أن الكاف تستعمل ضميرا، فهي اسم وهي معرفة ومن أنواع المعارف، اسم ولها موقع موضع من الإعراب. لكن الكاف التي تلحق اسم الإشارة هذه حرف وليست اسما، حرف وليست اسما، فهي تدل على البعد. وأيضا يعني أمر مهم جدا أن هذه الكاف يراعى فيها حال المخاطب. فإذا كان المخاطب مذكرا أقول ذلك، وإذا كان المخاطب مؤنثا مفردا أقول ذلك. وإذا كان المخاطب الذي أتكلم إليه ويسمع مني مثنى أقول ذلكما، كما في قول الله عز وجل ذلكما مما علمني ربي، وفي المؤنث كذلك قال ربك. لأن المخاطب نفرق بين أمرين، المشار إليه والمخاطب. المشار إليه قد يكون مفردا مذكرا ذا، والمخاطب قد يكون مؤنثا، فأراعي حال المخاطب في الكاف فأقول كما في قول العزيز كذلك قال ربك، ذلكما مما علمني ربي، لأن المخاطب مثنى. وإذا كان جمع ذلكم الله ربكم، وإذا كان جمع مؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه. فهذه الكاف يراعى فيها حال المخاطب، حال السامع، واسم الإشارة يراعى فيه المشار إليه، فهذا أمر مهم جدا أن يتنبه له. فحينما يتكلم المتكلم يراعي في اسم الإشارة المشار إليه، إذا كان مفردا، إذا كان مثنى، إذا كان جمعا، يراعي المشار إليه فيغير اسم الإشارة بما يتناسب مع المشار إليه. فإذا كان المشار إليه مؤنثا يكون اسم الإشارة مؤنثا للمؤنث. أما في الكاف فإنه يراعي المخاطب والسامع، فقد يكون المخاطب مؤنثا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا، قد يكون جمعا مذكرا، وقد يكون جمعا مؤنثا، فهو يراعي في الكاف المخاطب والسامع، ويراعي في اسم الإشارة المشار إليه. إذن نحن عندنا متكلم ومشار إليه ومخاطب. فأنا في المشار إليه أراعي المشار إليه فأختار اسم الإشارة المناسب، وفي الكاف إذا ألحقت به الكاف أراعي المخاطب، لأن هذه الكاف تسمى كاف الخطاب، فيراعى فيها المخاطب وهي حرف وليست اسما. من أنواع الإشارة الإشارة إلى المكان، المكان القريب هنا والمكان البعيد هناك وهنالك، هنا للقريب وهناك وهنالك وثم أيضا إشارة إلى المكان البعيد، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كذلك من القضايا المهمة المتعلقة باسم الإشارة أن اسم الإشارة أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا أسماء الإشارة حينما تكون للمثنى سواء كان المذكر أو المؤنث. فكما ذكرنا سابقا أن اسم الإشارة إذا كان للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث فإنه يعامل معاملة المثنى، يعامل معاملة المثنى في الإعراب، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما يقال. لكن ما عدا ذلك من أسماء الإشارة فكلها مبنية، ومعنى مبنية أنه لا يتغير آخرها مهما اختلفت أحوالها الإعرابية ومواضعها الإعرابية في الجملة. فمثلا هؤلاء مبني على الكسر دائما سواء أكان في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر، هو يكون مبنيا على الكسر. فإذا قلنا مثلا جاء هؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، فهو مبني دائما. وهكذا أسماء الإشارة ما عدا ذاني وتاني فإنه يعامل معاملة المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا مجمل ما يتعلق بأسماء الإشارة في تعريفها والمقصود بها وكيف تكون الإشارة وبما يتعرف المشار إليه، يتعرف سواء كان بالعين أو بالقلب. واسم الإشارة إنما يتعين مدلوله بالإيماء والإشارة إلى أمر حسي أو أمر معنوي. وذكرنا أقسام أسماء الإشارة من حيث دلالتها على المشار إليه أو يعني بيان المشار إليه: مذكر مفرد، مؤنث مفرد، مذكر مثنى، مؤنث مثنى، جمع بأنواعه، القريب والبعيد أيضا، وكذلك المكان، إشارة إلى المكان، وإعراب أو أحوال هذه الأسماء من حيث الإعراب والبناء. هذا كل ما يتعلق أو مجمل ما يتعلق بأسماء الإشارة، وهي النوع الثالث من أنواع المعارف. وبهذا يعني نأتي على نهاية هذا النوع من أنواع المعارف وهو اسم الإشارة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.